أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس، صفحة 56، في أن لكل شخص إنساني ذاتا واحدة هي نفسه، وهي بعينها الحي المدرك السميع البصير العاقل، وهي أيضا الغاذي والمنمي والمولد، بل الجسم الطبيعي المتحرك النامي الحساس بوجه. بقي مطلب من الفصل السابق اللي تقريبا به ينتهي البحث عن إبطال التناسخ، ونبدأ ببحث جديد وهو معرفة النفس الإنسانية وقوى النفس، وهو من الأبحاث الجليلة والمهمة جدا، وسيتضح أهمية هذا البحث. البحث الذي بقي من الفصل السابق هو أنه صدر المتألهين بعد التمثيل الذي ذكره قال: بناء على ذلك التمثيل، فإن الموت الطبيعي والموت الاخترامي ماذا يكون؟ بناء على التمثيل، قال: بناء على التمثيل الذي ذكرنا، فإن الموت الطبيعي معناه أن السفينة توجد موجودة، ولكن الريح ماذا؟ أن الموت الاخترامي أن السفينة بالعكس بل. بل في الأجل، هناك فرق بين الأجل الطبيعي والاختراب، هنا أنك إذا علمت أن هلاك السفينة بما هي سفينة من جهتين، إما بفساد من جهة جرمها أو انحلال تركيبها، هذا هو الاخترامي. فإن الاخترامي أن السفينة تتحلل تتكسر، وعند ذلك بعد الريح تستطيع أن تدفعها بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه، أو لا تستطيع. هسه لماذا تتكسر السفينة، تتحلل أجرامها وتركيبها؟ ولأي سبب من الأسباب الموجودة الخارجية. ولكنه الموت أو الأجل الطبيعي بناء على ذلك، لا، يقول لا، أن النفس تصل إلى درجة من الشدة السفينة غير قادرة ماذا؟ لتحملها. يعني بعبارة أخرى، الريح تكون عاصفة، فإذا صارت الريح عاصفة ماذا تفعل؟ تكسر السفينة، تحلل تركيباتها. فقط عندي عبارة بالأخير أريد أقرأ لك إياها، تعالوا معي تقريبا إلى آخر صفحة 55، آخر سطر وآخر كلمة، قال: فيقع الموت ضرورة. لماذا يقع الموت ضرورة؟ هذا الموت الطبيعي، يقول: فعروض الموت الطبيعي من باب الضرورات. لماذا من باب الضرورات؟ يعني الموت حق لا ريب فيه، ضروري. لماذا؟ يقول: لأنه من باب الضرورات اللازمة لبعض الغايات الذاتية، كما علمت في مباحث أقسام العلل. الجمل السابقة واللاحقة ما بها إشكال، أما هذه الجملة تحتاج إلى توضيح. هناك بحث في مبحث العلة والمعلول، هو أنه عندنا علل غائية، هذه العلل نعبر عنها ذاتية، وعندنا علل لازمة لتحقق تلك العلل الذاتية. في المقام، ما هي العلة الذاتية، العلة الغائية الذاتية للنفس؟ ما هي العلة لها؟ أنها أن تصل إلى نشأة ثانية تكون مستغنية عن ماذا؟ تكون مستغنية عن البدن، هذه علتها الغائية، هذه هي غاية النفس. خب، متى تصل النفس إلى مثل هذه الغاية؟ إذا اشتد وجودها وكمل في في مراتب الوجود الفلسفي، في مراتب الكمال الفلسفي، إذا اشتد وجودها بنحو خاص عند ذلك ماذا؟ تستغني عن البدن. خب لازم هذا الاشتداد أنه بعد لا يستطيع في هذه النشأة البدن ماذا؟ أن يتحملها. لذا عبر عنها ماذا؟ من باب الضرورات اللازمة. يعني عندنا ضرورة ذاتية وعندنا ضرورة لازمة لهذه الضرورة الذاتية، عندنا غاية ذاتية وعندنا لازم لهذه الغاية الذاتية. والشدة النفس هي الغاية الذاتية، لازمه ما هو بتعبيره هو هكذا يقول بناء على الطب القديم، يقول أن النفس حرارتها الغريزية تكون شديدة جدا، فالبدن يتحمل أو لا يتحمل؟ لا يتحمل. قال من باب الضرورات اللازمة لبعض الغايات الذاتية كما علمت في مباحث أقسام العلل. خب ما هي الغاية الذاتية؟ قال والغاية الذاتية ها هنا هي قوة النفس، كمال النفس، اشتداد جوهر الروح، قوة نفخ الصور التي نظيرها في مثال السفينة شدة الريح العاطفة على ماذا؟ على السفينة. هسه ثم لا يخضع عليك بعد ليس مطلبا أساسيا. وبتعالوا إلى هذا الفصل الخامس. في هذا الفصل الخامس ماذا نريد أن نقول؟ وأين تنبع أهمية هذا الفصل والفصول اللاحقة؟ في أبحاث علم النفس توجد عدة أبحاث. البحث الأول أنه هل يوجد شيء اسمه نفس وراء البدن أو لا يوجد؟ قد يقول قائل كما أصحاب النظريات المادية أن الإنسان هو هذا المادة، هذا البدن الذي أمامنا وهذه الأمور المادية ومجموعة الخلايا والمزاج وإلى آخره، ليس شيء وراء هذا. النظري المادية هكذا تعتقد، تعتقد بأنه هذا الإنسان الذي هو زيد أمامي وأشير إليه أقول زيد، ليس هو إلا ماذا؟ إلا هذا البدن المرئي وغير المرئي، وإلا ليس شيء وراءه. واحدة من أهم أبحاث علم النفس الفلسفي أن تثبت لنا ماذا؟ أن وراء هذا البدن شيء آخر. حتى مجرد أو مادي ليس حديثنا في ذلك، ولكن وراءه شيء آخر. هذا الشيء الآخر ما هو؟ عبر عنه روح، عبر عنه نفس، عبر عنه ما شئت. هذا بحث. البحث الثاني أن هذه الحقيقة الموجودة وراء البدن أمر مجرد لا أمر مادي، وهذا هو الخلاف بين الفلاسفة وبين بعض المتكلمين، حيث يذهبون إلى أن النفس موجودة وأنها شيء وراء البدن، ولكنها مادية أو أنها مجردة عن المادة. يقولون لا مادية، ولكنها مادية ماذا؟ لطيفة لا كثيفة. هذا هم البحث الثاني، وهو بحث أيضا أساسي، أن النفس موجودة وأن هذا الموجود ما هو؟ مجرد له أحكام ماذا؟ التجرد. هسه إما مجرد حدوثا وبقاء، إما مجرد مادية حدوثا مجرد ماذا؟ بقاء. وهذا على الاختلاف اللي موجود في المسألة والمباني. دا أفهرس لك البحث حتى تعرف أنه الآن بحثنا أين. هذا بحث. البحث الثالث الذي هو محل كلامنا هو أن هذه النفس، هذا محل هذا موضوع هذا الفصل، أن هذه النفس توجد عندها أفعال كثيرة، يوجد عندها تعقل إدراك للكليات، ويوجد عندها توهم، ويوجد عندها تخيل، ويوجد عندها حس، ويوجد فيها نمو، ويوجد فيها تغذية، ويوجد هذه الأفعال التي تصدر ماذا؟ تصدر من النفس. هل أن هذه الأفعال الصادرة من النفس، التفت جيدا، هل هي صادرة من النفس مباشرة او صادرة من النفس بتوسط شيء او صادرة من نفوس متعددة في الانسان؟ اي منهما؟ اذن نحن نجد في ان نجد ان الانسان تصدر منه افعال متعددة، وهذه الافعال ماذا؟ مختلفة فيما بينها، مو متخالفة، مختلفة فيما بينها. يصدر منه تعقل، يصدر منه احساس، يصدر منه تخيل، يصدر منه نمو، يصدر منه حركة، وهذه كلها تصدر من الانسان. يعني هذا زيد كله، هذا الانسان مبدأ لكل هذه الافعال. خب سؤال، هل هو شيء واحد مبدأ حقيقة لجميع هذه الافعال؟ هاي نظرية. او لا، ان هنا نفوس متعددة، كل نفس مبدأ ماذا؟ لفعل من الافعال. او لا، نفس واحدة تقوم بعمل ضمن دائرة، ولكن هناك افعال تقوم بها النفس، ولكن لا مباشرة، وانما بتوسط ماذا؟ بتوسط امور اخرى، سمها ماذا؟ سمها قوى النفس. اي من هذه؟ وهذا هو بحثنا لهنا. لذا التفت لعبارة سأل عندما اقرأ لك عنوان الفصل، يتضح ماذا هو يريد ان يقول من عنوان الفصل حتى يأتي تفصيله. في المقام توجد نظريات متعددة. النظرية الاولى تقول بأن الإنسان حقيقة له عدة نفوس، بعضها منضمة إلى البعض الآخر. له نفس غذائية منمية أو نباتية، وله نفس ماذا؟ شهوية، وله نفس ماذا؟ غضبية، وله نفس ماذا؟ ها؟ ناطقة، أو إذا أردنا أن ندقق أكثر نقول نفس ناطقة، نفس حيوانية، نفس ماذا؟ نباتية. الآن عندما تأتي إلى علم الأخلاق، جامعة سعادات وغيرها من الكتب، يشوفها يعبرون نفس نفس نفس، هذا مبني على أي نظرية؟ حتى تعرف دور البحث الفلسفي في ماذا؟ في البحث الأخلاقي. علم الأخلاق لا علاقة له بأن الإنسان له نفس واحدة وقوى متعددة، أو له نفوس ماذا؟ متعددة. هذه ليست من وظيفة علم الأخلاق، هذه من وظيفة ماذا؟ من وظيفة الحكمة النظرية. يقول أن الإنسان وهو زيد إما له نفس واحدة حقيقة وقوى لهذه النفس، أو له ماذا؟ نفوس متعددة. فإذا ثبت له نفوس متعددة يعطيها بيد الأخلاقي، يقول ابحث عن أحكام ماذا؟ النفس النباتية، النفس الحيوانية، النفس ماذا؟ الناطقة. أما إذا لم يثبت ذلك يقول لا، أساسا له ماذا؟ نفس واحدة. أساسا إذا لم يثبت نفس، علم الأخلاق يقول لا يوجد نفس. علم الأخلاق إنما هو جالس على مائدة علم ماذا؟ على مائدة الفلسفة. لذا إذا واحد يريد أن يدخل في علم الأخلاق ويبحث الأبحاث الأخلاقية، بينكم وبين الله، بعد يمكنه أن يحقق المسائل الأخلاقية من غير معرفة المباني الفلسفية أو لا يمكن؟ لا يمكن. نعم يمكنه، وهو أنه أن يكون ناقل من الآخرين، بل بهذا الطريق يمكن، وهو أن يقول الآخرون أكو نفوس متعددة، أخو إحنا بنبني يقول نفوس متعددة. أما أحسنتم، أصل الموضوع يأخذه من الآخر، بعبارة أخرى ينقل كلمات الآخرين يجمعها في كتبه، وإلا هو لو سألته في النتيجة النفس، من قال لك أن النفس مجردة؟ يقول لا، لكن قالوا هكذا أنا أقول مجرد. قل لماذا قول آخر قال جسمانية، لماذا أنت لا تبني على الجسمانية؟ أم لا يعلم لماذا قال مجردة ولماذا لم يقل جسمانية؟ خب إذا قلت مجردة حدوثا وبقاء، أو بقاء لا حدوثا، يقول هم لا أعلم. إذن يتضح لك من هذا أن الدخول في أي علم من العلوم الحقيقية لا أقل، وإن كان العلوم الاعتبارية أيضا كذلك، في أي علم من العلوم الحقيقية، أنت ما لم تكن واقفا على المبادئ التصورية والتصديقية لموضوع ذلك العلم وخصائص موضوع ذلك العلم، بعد صحيح من الناحية المنهجية الدخول في ذلك العلم أو ليس بصحيح. لذا تجد مثل أمثال جامع السعادات عندما يريد أن يدخل في البحث الأخلاقي ماذا يفعل؟ في ضمن جملة من المقدمات يبحث النفس، ما هي قوى النفس، ما هي مجردة مو مجردة، الجزاء ما هو. بعد أن ينقح هذه المجموعة ماذا يدخل؟ وهذا معناه إذا صح التعبير أن لعلم الأخلاق أيضا علم أصول ماذا؟ علم أصول الأخلاق. هذا علم الأصول منين نأخذه مولانا؟ قواعده وين موجودة؟ في الفلسفة. وإلا ما لم تنقح أنت موضوع هذا العلم وأحكام هذا الموضوع لا يمكنك الدخول في علم ماذا؟ في علم الأخلاق. ونفس هذا الكلام أن تجدوه أيضا في أول مقدمة المحجة البيضاء، عندما تدخل تجد بأنه الفيض الكاشاني أول يقدم مجموعة من المقدمات ثم يدخل ماذا؟ إلى البحث الأخلاقي. ما هي النظريات في المقام؟ نظرية تقول بأن الإنسان مجموعة من النفوس، يعني فرد الإنسان ها، عندما أضع يدي على زيد، هذا زيد ليس له نفس واحدة وإنما له نفوس ماذا؟ متعددة. هذه النفوس ثلاثة، هذه النفوس أربعة، هذه النفوس خمسة، له حديث آخر. ولعل جملة من الروايات أيضا يؤيد ماذا؟ هذا الاتجاه، أن الله سبحانه وتعالى جعل في بعض البشر ثلاثة أرواح، وفي بعضهم أربعة أرواح، وفي بعضهم ماذا؟ خمسة أرواح. هذا التعبير هذا. هذه نظرية. نظرية ترى بأن النفس واحدة وتوجد هناك مجموعة من الأفعال تنسب إليها مباشرة، تقوم هي بها، ولكن مجموعة أخرى من الأفعال لا تقوم بها النفس مباشرة، وإنما تقوم بها النفس من خلال وبتوسط ماذا؟ قوى موجودة في النفس. هسا عدد القوى ما هو بحث آخر، ولكن قوى. ماذا يقولون بعد أكثر من هذا؟ ويقولون أن هذه الأفعال التي تقوم بها القوى لا يمكن للنفس أن تقوم بها أساسا. النفس ليست لها القدرة إلا أن تقوم بهذه الأفعال، أما تلك الأفعال المرتبطة بالقوى تقوم بها النفس، ولكن تقوم بها من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال واسطة قوة. إذا أردنا أن نقرب هذا المطلب إلى ذهن الإخوة، أن الله يتصرف في إيجاد العقل الأول، أما العقل الثاني بعد الله يخلقه أو العقل الأول يخلقه، فهو داخل في دائرة تصرف العقل الأول. نعم يسند إلى الله هذا الخلق، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط العقل الأول. من هنا هؤلاء نتيجة هذه الدعوة يريدون أن يقولون أن نسبة هذه الأفعال إلى القوى، نسبة الشيء إلى المبدأ الحقيقي، إلى ما هو له، أما نسبة هذه الأفعال الموجودة للقوى إلى النفس بعد نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى غير ما هو له، لا تسند إليها مباشرة، وإنما تسند إليها ماذا؟ بالواسطة. وهذه هي نظرية المشائين. إذن نظرية المشائين تقول أن النفس تقوم فقط بإدراك الكليات، هذه وظيفتها، وهذه القضية وهذا العمل وهذا الفعل تقوم به بتوسط شيء أو بلا توسط، بلا توسط. أما إذا أرادت أن تحس شيء بعد تحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة. إذا أرادت أن تتخيل شيء تحتاج إلى قوة. إذا أرادت أن تفعل شيء غير إدراك الكليات تحتاج إلى ماذا؟ إلى قوى منسجمة وقوى مناسبة ومسانخة لها. هذه النظرية اللي هي نظرية المشائين. النظرية الثالثة وهي نظرية النفس في وحدتها كل القوى. النفس في وحدتها كل القوى. يعني ماذا؟ يعني هذه النفس، من قال لكم أن النفس وجود واحد له مرتبة واحدة؟ نحن نقبل أن النفس ما هو؟ وجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد له مرتبة أو له مراتب. مرتبة منه يحس بها، مرتبة منه يتخيل بها، مرتبة منه مرتبة من هذا الوجود يعقل بها. إذن هذه الأفعال الصادرة من هذه القوى هي أفعال صادرة ماذا؟ من النفس حقيقة. لذا إذا قلت عيني رأت ورأيت، بعد أن نسبة كلتاهما ماذا؟ حقيقية. أما بناء على النظرية الثانية فالنسبة ماذا؟ مجازية تكون. إذا قلت رأيت، نعم، إذا قلت أدركت إدراكا كليا فالنسبة ماذا؟ تكون حقيقية. أما هنا صار عند النفس نمو، بعد هذا لا ينسب إلى النفس مباشرة، إحساس لا ينسب إلى النفس مباشرة. أما بناء على نظرية النفس في وحدتها كل القوى، لا، النسبة حقيقية إلى النفس وإلى ماذا؟ وإلى تلك القوى. أي النظرية الثالثة اللي هي النظرية التي اختارها صدر المتألهين في المجلد الثامن. وتوجد نظرية رابعة اللي هي نظرية أرق وأدق. عندما أقول أرق مو الرقيق في علم الأدب، ها، الأرق يعني من باب الحقيقة والرقيقة اللي قرأناه في الفلسفة. واقعا هذه النظرية، نظرية صدر المتألهين، هي رقيقة. لماذا؟ لحقيقة قالها العرفاء. ما هي تلك الحقيقة التي يقولها العرفاء اللي نظرية صدر المتألهين رقيقتها، يعني وجودها النازل؟ يقولون أساسا النفس حقيقة واحدة ولها مظاهر، مظهر يقوم بهذا، وإلا النفس تقوم، ولكن تقوم بها من خلال ماذا؟ من خلال مظاهرها. هذه النظرية الرابعة ونريد نقف عندها لأنه مبنية على أصول موضوعة الآن مداخلة في البحث الفلسفي، وإنما مرتبطة بالبحث العرفاني في العرفان النظري. خب، هذا هو البحث، موضوع هذا الفصل. سؤال: من أين تنبع أهمية هذا البحث؟ التفتوا جيدا. يتذكر الإخوة في مواضع متعددة من علم الكلام ومن أبحاث الفلسفة قرأنا بأن معرفة النفس يعين الإنسان كثيرا لمعرفة الله سبحانه وتعالى. لذا وردت هذه الروايات تقريبا المتواترة معنا: من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ فقد عرف ربه. إذن فيما يتعلق بمعرفته سبحانه وتعالى، فإن معرفة النفس خير طريق لمعرفة الله، وهذه هي المعرفة الأنفسية في قبال المعرفة ماذا؟ الآفاقية، اللي في الروايات أو في كلمات الإمام أمير المؤمنين: أنفع المعرفتين، المعرفة الأنفسية أنفع من المعرفة الآفاقية. ونحن هذا البحث تقريبا بنحو لا بأس به من حيث التفصيل عرضنا له في كتابنا التقوى في القرآن، لماذا أن المعرفة الأنفسية أنفع من المعرفة ماذا؟ الآفاقية. الإخوة يمكنهم أن يرجعوا لك أساسا المعرفة الآفاقية ما هي، المعرفة الأنفسية ما هي، لماذا أن المعرفة الأنفسية أهم من المعرفة الآفاقية، وأن المعرفة في جملة واحدة المعرفة الأنفسية لا تكون إلا من خلال العلم الشهودي والحضوري، أما الآفاقية فهي منحصرة ماذا؟ في العلم الحصولي، والفرق بينهما هو الفرق بين الشهودي والحصولي على أي نحو. كما أن معرفة النفس تعين الإنسان على معرفة الله سبحانه وتعالى، وهي أنفع المعرفتين. كذلك معرفة كيفية فعل النفس، كيف تنجز النفس أفعالها، تعيننا إعانة جيدة ومهمة لمعرفة كيف أن الله قيم ومدبر لهذا العالم. يعني كما أن النفس مدبر لهذا البدن ولأفعال هذا البدن، وهو قيم على هذا البدن، فهو رب هذا البدن. إذا استطعنا أن نشخص هذه العلاقة، عند ذلك نستطيع أن نقف ماذا؟ على العلاقة القائمة بين الله وبين ماذا؟ وبين العالم. هسه الآن أضرب لك مثال. الآن تعالوا إلى النظريات السابقة. على النظريات السابقة المدبر في هذا العالم واحد أو متعدد على النظرية الأولى؟ ها؟ نفوس متعددة. ولكن نعم، هذه النفوس قد تكون بعضها مخلوقة للبعض الآخر، ولكن هذه نفس، تلك نفس أخرى، وتلك نفس ثالثة، وهذه في فعلها مستقلة عن تلك، وتلك مستقلة عن الأخرى. نعم، في رأسها من يجلس؟ ها؟ يجلس رب الأرباب، يجلس المدبر الأول، ولكنه في النتيجة لا يوجد مدبر واحد لهذا العالم، بل يوجد ماذا؟ مدبرون متعددون، أرباب متعددون. هؤلاء يعتقدون بتعدد، وهذا هو الشرك الجلي. إذن نحن في معرفة النفس لابد أن نفهم بأنه معرفتنا بالنفس هل هي من قبيل الشرك الجلي؟ لو من قبيل الشرك ماذا؟ الخفي، اللي يستفاد من نظرية ماذا؟ المشائين. الله سبحانه وتعالى يستطيع بعد يفعل جميع كل، يدبر كل أجزاء هذا العالم مباشرة، أو لا يستطيع بعد؟ لا، الله إذا أراد أن يدبر شيء فلا بد أن يدبره ماذا؟ بتوسط أشياء. هذه هم نظرية. أما بناء على نظرية صدر المتألهين، ها، فالمدبر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه من غير أن تنتفي النسبة إلى ماذا؟ إلى العبد، لا تنافي. نفس هذه النسبة تنتسب، نفس هذا الفعل ينتسب إلى العبد حقيقة فيتحمل مسؤولية الفعل، ولكنه أيضا ينتسب إلى ماذا؟ ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى بالنحو المناسب للانتساب، يعني لأن هناك الانتساب يختلف. إذن عند ذلك تفهم قوله تعالى قل كل من عند الله. لماذا أن القرآن الكريم يقول قل كل من عند الله؟ لماذا أن القرآن يقول الله خالق كل شيء؟ إذن النسبة نسبة ماذا؟ نسبة حقيقية. إذا فهمت هذه الحقيقة جيدا، عند ذلك تستطيع أن تفهم معنى التوحيد الأفعالي لأهل المعرفة أو للحكمة المتعالية. في النتيجة بناء على النظرية الأولى والثانية، يوجد عندنا توحيد أفعالي أو لا يوجد؟ لا، على مستوى الأفعال نحن لسنا بموحدين، وإنما ماذا؟ نشرك مع الله ماذا؟ غيره. أما بناء على نظرية النفس في وحدتها كل القوى، يوجد عندنا توحيد أفعالي أو لا يوجد؟ نعم يوجد، وهو أنه لا نكتفي بالتوحيد الذاتي وأن الذات واحدة، ولا نكتفي بالتوحيد الصفاتي وأن الصفات عين الذات مصداقا، بل نحن نقول ماذا؟ هذا التوحيد العلوي الذي هو المستفاد من القرآن الكريم، أنه يوجد عندنا ماذا؟ توحيد أفعالي، يعني جميع الأفعال الموجودة في عالم الإمكان فهي فعل من؟ ها؟ هي فعله، منسوبة إليه حقيقة، لا يوجد هناك شرك في ذلك. وهذا نحن ما بحثناه مفصلا في الجزء الثاني من كتاب التوحيد اللي بعد لم يخرج إن شاء الله، أدعو الله أنه قريبا يخرج هذا الجزء الثاني. هناك نحن بينا أساسا هل يوجد توحيد أفعالي على غير مبنى مدرسة أهل البيت أو أساسا لا يمكن أن يوجد. بينا هناك أنه لا يتحقق توحيد أفعالي إلا على مباني ماذا؟ مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتلك المباني في كثير من أركانها مبانيها النظرية إنما هي مستفادة ماذا؟ من المباحث الفلسفية والعرفانية. وإلا إن لم تتم هذه المباني الفلسفية والعرفانية فلا طريق لإثبات ماذا؟ فلا طريق لإثبات التوحيد الأفعالي. أنا عندما أقول فلا طريق لا يتبادر إلى ذهنكم أريد أقول فلا مزيد عليه، لا أنا مو من أولئك، ولكن بحسب الموجود بأيدينا من المباني لا يوجد عندنا طريق آخر. هسه إذا أحد يدعي لا أنا أستطيع أن أثبت هذا التوحيد الأفعالي العلوي أستطيع أن أثبته من غير هذه المباني، نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما عدنا معركة ويا أحد، ما عدنا خلاف ويا أحد، ولكن بحسب الموجود أنا بودي أنتم بناء على هذه التصورات لمعرفة التوحيد لمعرفة قوى النفس والنفس ارجعوا إلى فهم مسألة الأمر بين ماذا؟ مسألة الأمر بين الأمرين. فإنه على النظرية الأولى تأخذ معنى، على النظرية الثانية تأخذ معنى ثاني، على النظرية الثالثة تأخذ ماذا؟ معنى آخر، على النظرية الرابعة ستتبدل القضية كاملتان. انتوا انظروا الى كلمات جملة من الذين بحثوا في هذه المسألة من كبار محققي علماء الاصول، تجد انهم عندما يأتون الى مسألة نظرية الامر بين الامرين هكذا يفسرونها، يفسرونها ان فعل الله يصل الى هذا الحد وهو الانسان وقدرة الانسان، ثم فعل العبد يبدأ ماذا من هنا بعد، هذا توحيد افعالي او ليس توحيدا افعاليا؟ هذا لا ينسجم مع التوحيد الافعالي، هذا يتضمن شركا ماذا؟ شركا خفيا، وإن لم يكن شركا جليا. خب الآن بينكم وبين الله، نحن إذا أردنا أن نحقق أو نعتقد بالنظرية الثالثة يعني أن النفس في وحدتها ماذا؟ كل القوى، جيد جدا، ما هو الطريق لإثبات هذه الحقيقة؟ الموجود بأيدينا هي هذه المباني، يعني أصالة الوجود وتشكيك الوجود واتحاد عاقل ومعقول وجسمانية الحدود. هسه إذا استطاع أحد آخر أن يفند هذه المباني ولكن يعطينا بدلا عنها ماذا؟ مباني وقواعد جديدة لتحقيق النفس في وحدتها كل القوى، ومن خلالها نستطيع أن نثبت ماذا؟ التوحيد الأفعالي. عند ذلك يكون قد حقق ماذا؟ شيئا جديدا. أما إذا ما استطاع ذلك، يدعي التوحيد الأفعالي ولكن من غير مبنى، يدعي أن النفس هي الفاعلة ولكن من غير مبنى، بعد هذا الكلام لا يكون كلاما علميا على الموازين العلمية. جيد عندنا وقت؟ جيد 10 دقائق. زين تعال الآن نقرأ عنوان الفصل. قال في أن لكل شخص إنساني ماذا؟ ذاتا واحدة هي نفسه. هذه في قبال أي نظرية؟ في قبال نظرية تعدد النفوس، هذا المقطع الأول في قبال نظرية تعدد النفوس، وهي هاي الذات الواحدة التي هي نفسه، وهي بعينها الحي المدرك السميع البصير العاقل إلى آخر القائمة. هاي في قبال نظرية من؟ في قبال نظرية المشائين الذين قالوا أن النفس هي بذاتها عاقلة، أما بعد ليست بذاتها سميعة بصيرة غاذية منمية مولدة، لا هذن ليست بذاتها، وإنما ماذا؟ بتوسط قواها. إذن هنا من حيث عنوان الفصل اتضح أن صدر المتألهين ماذا يريد أن يثبت، يعني يريد أن ينفي تعدد النفوس ويريد أن ينفي تعدد القوى بنحو يكون فعل القوة حقيقة وفعل النفس ماذا؟ مجازا. قال وهي هذه النفس الواحدة، وهي بعينها الحي المدرك السميع البصير العاقل، هذه مرتبة، وهي أيضا الغاذي والمنمي والمولد، هاي مرتبة، وهي بل الجسم الطبيعي المتحرك النامي الحساس بوجه، هذه ماذا؟ مرتبة. اعلم أننا قد بينا هذا المعنى، تقدم هذا البحث مفصلا في الجزء الثامن صفحة 221. ولكن طبعا يكون في علم الإخوة أن صدر المتألهين هذا البحث الذي عرضه هناك سوف يعرضه هنا ببيان أفضل وتفاصيل أحسن مما تقدم في المجلد الثامن، لأهمية هذا البحث وارتباطه ببحث المعاد الذي سيتضح بعد ذلك. خب بينكم وبين الله، بناء على هذه المقدمات بعد يمكن معرفة المعاد من غير معرفة النفس أو لا يمكن؟ ومعرفة النفس يمكن الوقوف عليها من غير معرفة جملة من المباني في الإلهيات بالمعنى العام أو لا يمكن؟ إلا أن يكون الإنسان ماذا؟ في معرفة المعاد وفي الاعتقاد بالمعاد مقلدا كأي مقلد عامي آخر. خب الإنسان إذا أراد أن يعيش مقلدا ما حد يقول له قلد أنت من تشاء، ولكنه إذا أراد الإنسان أن يصير مجتهدا مو من حق المقلد أن يعترض عليه يقول له لا لأن أنا أقلد أنت لا بد تسوي، أنت لا بد تقلد، لا بعد هذا مو من حقك، أنا أريد في مسألة المعاد أكون ماذا؟ مجتهدا. فإذا صرت أريد أكون مجتهدا لابد أن أعرف النفس، حقيقة النفس مجردة غير مجردة، قوى النفس، مباني التي تتحقق أو تبتني عليها معرفة النفس. اعلم أننا قد بينا هذا المعنى بوجه من البرهان فيما سبق، يعني المجلد الثامن صفحة 221 صريحا. هناك هذا عنوان الفصل الإخوة اللي إن شاء الله اللي عندهم هذه الأسفار عادة عندهم الإخوة هذا المعنى بل 221. قال في بيان أن النفس كل القوى، بمعنى أن المدرك بجميع الإدراكات المنسوبة إلى القوى النفسان إنسانية هي النفس الناطقة، وهو عنوان واضح. قال فيما سبق إلا أننا نريد أن نوضح ذلك زيادة إيضاح هنا. ليش؟ شنو الأهمية؟ لماذا؟ قال لما فيه من عظيم الجدوى في باب معرفة التوحيد الأفعالي للحق الأول سبحانه وتعالى، باعتبار أنه الحق عندهم هؤلاء يتعدد، الحق الأول هو حق حقيقية، أما حق ماذا؟ ظلية أيضا يوجد للحق الأول. طبعا ليس الخلق عندكم في الإصطلاح بين التوحيد الأفعالي وتوحيد الفعل، فإن توحيد الفعل مرتبط بقاعدة الواحد وأنه لم يصدر منه إلا ماذا؟ إلا واحد، هذه في موضوع بحث العلة والمعلول. أما التوحيد الأفعالي فمرتبط بالإلهيات بالمعنى الخاص، هذا مفصلا نحن أشرنا إليه في أول أبحاث النهاية هناك في قاعدة الواحد، قلنا ليس الخلط بين هذا البحث قاعدة الواحد الذي هو توحيد الفعل وبين التوحيد الأفعالي. فنقول إن كل أحد منا، هسه الآن صدر المتألهين يقول قبل أن نأتي إلى البرهان يوجد عندنا وجدان، ما هو هذا الوجدان؟ يقول كما أن وجدانك قال لك أنك موجود، في مسألة أنك موجود أقمت البرهان لو الوجدان، ها الوجدان، نفس هذا الوجدان بنفس هذه الدرجة من الوضوح يقول أن هذا الوجود واحد لو متعدد، ها ارجع إلى وجدانك، كما يقول لك أنك موجود يقول لك أنك ماذا؟ يقول لك أنك واحد. يقول فنقول إن كل أحد منا يعلم بالوجدان قبل المراجعة إلى البرهان أن ذاته وحقيقته أمر واحد لا أمور ماذا؟ لا أمور كثيرة. إذا أردت أن تشكل على الوجدان هنا نفس الإشكال يرد على الوجدان، أني ماذا؟ أني موجودون، مع أنه لم يستشكل أحد في ذلك الوجدان. ومع ذلك يعني مع أنه واحد، يعني مع كونه يدرك بالوجدان أنه واحد يعلم هذا العلم، مو العلم الحصولها، هذا العلم الشهودي، هذا العلم الحضوري، يعني مشهود له كما أن نفسه معلوم ومشهود له أنه موجود، معلوم له أنه ماذا؟ واحد، مو بعلم حصولي ها، وإنما بعلم شهودي حضوري. ومع ذلك يعلم أنه العاقل المدرك الحساس المشتهي والغضبان والمتحيز والمتحرك والساكن الموصوف بمجموع صفات أسماء، بمجموع صفات وأسماء. هسه هذه الأسماء والصفات بعضها من باب العقل وأحواله، وبعضها من باب الحس والتخيل وأحوالهما، وبعضها من باب الجسم وعوارض الجسم وانفعالات ماذا؟ وانفعالات الجسم. واقعا الإنسان عندما يحس بشيء، عندما يحترق ويتألم، واقعا البدن احترق لو هو احترق، أي منهما؟ واقعا يقول احترقت، وعندما يقول ذلك لا يقول ذلك ماذا؟ مجازا. وهذا وإن كان أمرا وجدانيا، هذا الأمر الذي نقول أنه واحد لا كثير، وأن هذا الواحد يقوم بهذه الأمور جميعا، وهذا وإن كان أمرا وجدانيا، لكن أكثر الناس ما هي مشكلتهم؟ أن هذا الأمر الوجداني الشهودي لا يمكنهم أن يقيموا عليه ماذا؟ البرهان. وهذه هي فلسفة صدر المتألهين في كثير من أبعادها، في كثير من أبعاد فلسفة صدر المتألهين. الدعوة من الآخرين، المدعى موجود في كلمات الآخرين، ولكن البرهان ماذا؟ غير موجود. قال: وهذا وإن كان أمرا وجدانيا، لكن أكثر الناس لا يمكنهم معرفته. من أين لا يمكنهم معرفتهم؟ من باب الصناعة العلمية، يعني هذا العلم الحضوري لا يستطيعون أن يبدلوه إلى علم ماذا؟ إلى علم حصولي قائم على مبادئ تصديقية برهانية. بل أنكروا هذا التوحيد. يا توحيد، ها مو التوحيد الأفعال، ها مراد هنا يعني أنكروا وحدة ماذا؟ أنكروا وحدة النفس. هسه إما أنكروها مطلقة قالوا نفوس متعددة، وإما أنكروها بالشرك ماذا؟ بالشرك الخفي. يعني أنكروا هذا التوحيد، يعني توحيد النفس، وحدة النفس، إما أنكروها فصاروا مشركين بالشرك الجلي، أو صاروا مشركين بالشرك ماذا؟ الخفي. بل أنكروا هذا التوحيد إذا جاءوا إلى البحث والتفتيش، إلا من أيده الله بنور من، ومن عجز عن توحيد نفسه كيف يقدر على توحيد ربه؟ إذا أنت لم تستطع أن تثبت التوحيد الأفعالي في النفس، كيف تستطيع أن تثبت ماذا؟ التوحيد الأفعالي لله. إذا أنت استطعت أن تفهم أن نفسا مجردة عن البدن، ولكن تدبر ماذا؟ أمر البدن، وتكون حاضرة في كل جزء من أجزاء البدن، إذا استطعت أن تفهم هذه الحقيقة تستطيع أن تفهم أن الله مع أنه داخل في الأشياء أو ليس داخلا في الأشياء، ليس داخلا في الأشياء، ولكنه وليس بخارج ماذا؟ من الأشياء. عند ذلك تستطيع أن تدرك التوحيد الأفعالي، عند ذلك تستطيع أن تفهم كلام أمير الموحدين: والتمييز أول بينونة، بينونة صفة لا بينونة عزلة. أما هذا الذي أنتم تقولون خلق هذا وهذا يفعل بإذنه، هذه البينونة ماذا تكون؟ بينونة عزلة، وهو داخل في الأشياء لا بممازجة، وخارج عنها ولكن لا بمزايلة، لأنه إذا خرج عنها بمزايلة صار ماذا؟ بينونة عزلة، وإذا دخل فيها بممازجة صار ماذا؟ صار حلول أو صار اتحاد. لذا هذه كلمة أهل المعرفة، يقولون أفضل الأشياء، أجل الأشياء، أهم الأشياء، لا يوجد ما هو أفضل وأجل منه، هو التوحيد، طبعا بمراتبه، خصوصا التوحيد الأفعالي. وإلا مسألة التوحيد الذاتي والصفات ما عندنا مشكل، المشكلة أين؟ في التوحيد الأفعالي. لذا تجد أن بعض الاتجاهات عندما صارت أرادت أن توحد الله نفت ماذا؟ نفت كل الوسائط، نفت كل العلل، مع أنه أهم الأشياء ولكن أدق الأشياء وأشكلها. لذا عند ذلك تفهم الروايات لماذا أنه من جاء يوم القيامة موحدا وجبت له الجنة، هذا يا موحد، هذا الذي يقول لا إله إلا الله والوحدة وحدة عددية فما وجبت له الجنة، هذا قد يدخل الجنة، أما مو من الذين وجبت لهم الجنة، وجبت لهم الجنة أولئك الذين عرفوا التوحيد حق معرفته، كيف يقدر على توحيد ربه، والذي وصل إلينا بعد يبقى ينقل الأقوال يأتي، والحمد لله.